الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هاتان الآيتان الكريمتان جاءتا في وصف ما كان من موسى وقومه حين المواعدة، بعد إذ أنجاهم الله عز وجل من فرعون بالغرق، ولما نجاهم وتجاوزوا البحر مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، نسوا ما تفضل الله به عليهم وما أنعم عليهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وبينا هذا فيما مضى. فذكر لهم موسى عليه السلام ما أنعم الله عليهم بعد أن وصفهم بالجهل، لأنهم جهلوا قدرة الله عز وجل وعظيم إنعامه عليهم، فبدل أن يصرفوا له ما يستحقه من عبادة وتأليه طلبوا عبادة عجل. فذكر هنا سبحانه قال: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. موسى عليه السلام أخبر قومه أنه سينزل الله عليه كتابا، فطلبوا موسى إنجاز الوعد، الكتاب الذي فيه الحلال والحرام وما يقوم به أمر أتباع موسى عليه السلام. الله عز وجل وعده أن يأتيه ليناجيه، والمناجاة المخاطبة والكلام. وعد تأتي من اثنين، وقد استكبر بعض المفسرين أن يكون وعد من الله لموسى، إنما هو وعد موسى إياه، أي أن موسى سأل ربه أن يأتيه، وليس في هذا إشكال، لأن الله عز وجل أخبره أنه مطلوب إليه ليحدثه، فكان من موسى الإجابة ومن الله عز وجل الطلب، ولذا جاء واعدنا، وفي قراءة وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. وجاء في البقرة في ذكر ممتن الله به على قوم موسى، فقال له موسى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فذكر هناك 40 بتمامها، وفي هذه الآية التي في سورة الأعراف وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، هناك جاءت مجملة وهنا جاءت مفصلة، والتفصيل هنا إشارة إلى أن المواعدة حصلت مرتين، وإلى أن الإتمام بالعشر ليس فيه معنى نقص مما قبله، لأن 30 ليلة تامة كاملة بتمامها. وأراد الله عز وجل أن يقول وطلبنا منه زيادة 10 أيام، هذه لم يأتي فيها ظاهر القرآن في غاية الوضوح أنه وعده الله 30 ليلة ليأتيه هذه 30 ليلة. المفسرون أكثرهم يقول أنه طلب منه أن يصومه فصامه متواصل ليلا ونهارا، ثم إنه استنكر رائحة فمه فإما أن مضغ بعض الأعشاب أو استاك، فالله عز وجل أخبر طلب منه أن يزيد 10 ليال، لأن تلك الرائحة طيبة عند الله عز وجل والملائكة تستحسنها. وكذا جاء في حق هذه الأمة لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، هكذا يقول المفسرون وليس هناك نص. فذهب بعض المتأخرين إلى أن المواعدة كلها كانت في المناجات، فموسى عليه السلام أخبر قومه أنه سيذهب إلى ربه إلى الطور وأنهم يتبعون أثره أي يلحقون به، لأنهم قوم عددهم عظيم. فلما فقال ربنا سبحانه وأتممناها بعشر أي 10 ليال، والثلاثين تامة لا نقص فيها، وإنما جاء بالإتمام ليبين أن تمام كمال المواعدة كانت 40 ليلة فزيد فيها 10. ولهذا جاء في حديث الفتون حديث عظيم ذكره النسائي وغيره في تفسير قوله سبحانه وفتناك فتونا. وقلنا أن بعض المتأخرين من المفسرين ذكر أن هذه المناجات استغرقت 40 ليلة، والله أعلم. وظاهر ما قاله كبار المفسرين كمجاهد وهو أعلم الناس بأقوال كتاب الله عز وجل أنها أخذها من ابن عباس، وقال هذه المناجات صام فيها وأنها كانت تمام شهر ذي القعدة، والعشر كانت 10 ذي الحجة. فذهب إلى ربه فأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أي الوعد الذي وقت له، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. لما أراد موسى الذهاب أوصى هارون عليه السلام وهو أخو موسى ونبي من الأنبياء، قال له قم في بني إسرائيل وحاول أن تصلحهم قدر الإمكان، يعني إصلاحهم بمعنى حملهم على طاعة الله وعدم الخروج بالمعاصي والفسق. وقال له ولا تتبع سبيل المفسدين، أي أن دلت الآية على أن في هذا القوم العظيم عددهم مفسدون، فقال هؤلاء السفهاء والمفسدون لا تسلك طريقهم. والنبي حين يوصي نبيا لا بمعنى أنه يزل فيخرج عن الوصايا، إنما هو من باب التذكير والتنبيه، يذكره وينبهه، لأن موسى عالج بني إسرائيل معالجة شديدة، حتى لما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له اعدل فإنك لم تعدل، قال قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. ولذا كان عند الله وجيها وله مقامات عظيمة. فموسى عليه السلام أوصى هارون بالقيام بأمر بني إسرائيل أن يقوم بإصلاحهم، ومن أراد أن يتحذلق بأن الإصلاح معرفة أمور الدنيا والقيام بمصالحهم، هذه أمور يدركها بنو آدم، وإنما المراد حملهم على طاعة الله وعدم الخروج عليه بفسق أو ضلال أو غيره. والاستقامة تؤدي إلى استقامة الدنيا، فإن من عرف عنه الأمانة وعرف عنه العفة وعرف عنه الشجاعة والصبر فإنه يعف عن محارم المسلمين ويعف عن أكل الحرام، ومن علم عنه الحلم والأمانة لا يخون ولا يغدر، ومن علم عنه الشجاعة في ذات الله يحمي عورة المسلمين. فهذه هي المطلوب من المسلم. ولذا لما قال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر، ولما قال عن المنافقين أنهم مفسدون في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ليس معنى مفسدين في الأرض أنهم يقلعون الأشجار ويبولون في الطرقات، لا، ليس هذا المعنى، إنما المعنى أنكم لا تبطنون في أنفسكم خلاف الظاهر ولا تعصوا الله عز وجل بالمعاصي، لأن من خرج عن منهج الله ومطلبه وأمره وعمل بنواهيه فإن هذا يجلب الدمار عليه وعلى قومه، ومن رآه فلم ينكر عليه. ولذا إذا رأيتم السماء لم تمطر، وليس ذلك لمجرد وجود عصاة، إنما لوجود أمة ماتت قلوبها فلم تنكر على هؤلاء العصاة. فالله عز وجل قد يعم بعقوباته. فقال موسى لهارون عليه السلام أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وكلمة لا تتبع سبيل المفسدين فيها من بلاغة الوعظ أن المفسد حتى ولو قام بإصلاح إياك أن تسلك طريقه وتطيعه، فإن مآل ما يعمله الفساد. وصى موسى هارون بهذه الوصية، قال أخلفني في قومي، أي مدة غيابي للمناجات وكلام الله عز وجل، فلتكن خليفة بعدي، أي إلى أن أحضر. وكانت فيها فتنة عظيمة وسنتعرض لها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لأن الله عز وجل أذن له بقتال أهل الكتاب، لأن مكة فتحت ومعظم أهل الحجاز دخلوا في الإسلام، ولم يكن حول المدينة مما يخاف عليها، وكانت تسمى غزوة العسرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أفراد المسلمين في المدينة، فلم يبق فيها إلا نساء وأطفال ورجال يعجزون عن المسير من الضعف أو ممن كان مغموس النفاق مشهود له بالنفاق، والثلاثة الذين تخلفوا فعصوا ثم تيب عليهم. خلف لما ذهب صلى الله عليه وسلم لم يترك بالمدينة أحدا ك كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى غزوة وغزواته 14 أو أكثر من 20 غزوة، كان إذا ذهب لغزوة حتى ولو كانت بضواحي المدينة كان يدع أميرا على المدينة من يخلفه صلى الله عليه وسلم. وخلف فيها عبد الله بن أم مكتوم عد مرتان، وخلف فيها وترك فيها خليفة بعده سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة أو كليهما في غزوتين. وكان يخلو كان صلى الله عليه وسلم يجعل بعده خليفة إذا ذهب إلى غزوة. في هذه المرة كان الخليفة بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما زحف صلى الله عليه وسلم وفصل للذهاب إلى تبوك تبعه علي يبكي، قال: خلفتني مع الضعفة النساء والأطفال ومغموس العقيدة. فلما رآه يبكي قال له صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. أخذ منه بعض الطوائف الذين خرجوا عن جماعة أهل السنة والجماعة أن عليا وصى به صلى الله عليه وسلم ليكون خليفة بعده، وليس كذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم استخلف قبله عدة أمراء كانوا يخلفون المدينة في غزواته، والذين وضعهم خليفة بعده صلى الله عليه وسلم كانوا فيها رجال، فإذا كانت الموازنة فأولئك أفضل، لأنهم تأمروا على رجال كبار من الصحابة، لأنه صلى الله عليه وسلم في غزواته يترك من المقاتلة والرجال والفوارس بعض الناس في المدينة خشية أن تغير الأعراب عليها. أما في غزوة تبوك فقد أمن صلى الله عليه وسلم، فتحت مكة وأسلم أكثر أهل الحجاز. فلما بكى علي رضي الله عنه استرضاه صلى الله عليه وسلم. فهم منه من فهم من أهل الضوال لأنه كان خليفة بعده، أي بعد موته، ولم يجعل صلى الله عليه وسلم أحدا خليفة بعده، وإنما جعل إشارات تبين أن الخليفة هو أبو بكر رضي الله عنه. وفيه آثار لعلنا نوردها في موضعها المناسب. وهم أخذوا بهذا أنه صلى الله عليه وسلم خصه بهذه الوصية: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قالوا إنما خصه بذلك، وليست هذه خاصية، إنما هي بيان فضيلة علي رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إنما أراد ترضيته، لأنه جاءه يبكي يظن أن استخلافه مع الضعفة فيه نقص له وتقليل قدر له، وإنما استهان به، فقال: لا، ليس كذلك، ألا ترى موسى أخلف هارون بعده؟ قال: اخلفني في قومي فأنت مني بمنزلة هارون من موسى. هذه المنزلة منزلة معينة. قال: إنما اخترتك لأمانتك، أي أنت أمين، لست بمعنى أنك مذموما فجعلتك من الضعف، إنما لأمانتك. وموسى اختار هارون لأمانته، فاختياره لخاصة فيه صلى الله عليهم وسلم تسليما. قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ثم قال: إلا أنه لا نبي بعدي، أي لا يظن أحد فيفتن فيظن أنك خليفة بعدي نبيا. لا نبي بعدي أبلغ من أن يقول صلى الله عليه وسلم. ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى لكنك لست نبيا بعدي؟ ولما قال إلا أنه لا نبي بعدي قطعا لطمع من يتطلع إلى النبوة بعده، وإلا خرج 30 كذابون كلهم يدعي النبوة، وخرج من أهل التصوف من يظن أن النبوة مكتسبة. إيش معنى مكتسبة؟ أي أنها بالرياضة والصوم والخلوات والذهاب إلى الفلوات والخلوة بنفسه وهكذا، والصوم المتواصل أنه يوحى إليه. ليست النبوة، يصطفي الله من عباده من يشاء ويختار أحسنهم قلبا وأذكاهم وأنقاهم فؤادا. فلما قال له صلى الله عليه وسلم ذلك إنما هي لبيان فضل علي وليس هذا فيه خاصية له، هذا لا مفهوم له. إيش معنى لا مفهوم له؟ الألقاب، اللقب وهو الاسم، هكذا يقول الأصوليون في اللقب، كان تقول بحر ورجل وفرس وأنت وزيد، هذه لا مفهوم لها. لا مفهوم لها، سنبين معنى لا مفهوم لها، إلا إذا جاءت في سياق يدل على تخصيص هذا اللقب، كما يقول سبحانه ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فتخصيص سليمان بالذكر، السياق يبين أنه مراد بذلك، واللقب بمعنى الاسم. وإلا لو قال إنسان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفهم منها أنه ليس نبي ورسول إلا محمد. وإذا قال زيد شاعر لا يفهم أن غير زيد ليس بشاعر، لأن زيد وعمر وأحد ورضوى والبحر الأحمر، هذه ألقاب لا مفهوم لها. فإذا جاءت في كلام فخصت بالذكر لسبب فإنه لا مفهوم له، مفهوم له أي أن مفهومه لا حجة فيه، بخلاف الصفة والشرط والبدل والحال لها مفاهيم. إذا قلت أكرم زيدا الطويل، الطويل صفة، صفة لزيد، وإنما خصصت زيدا بالطول لأن أكثر من زيد في المجلس، إن لم تخصه بهذا الوصف لا يفهم المأمور ما هو من هو المعني بالإكرام، فيغلط فيذهب فيخطئ فيذهب إلى هذا وإلى هذا، فتخصصه بالوصف. فتخصيصك بالوصف له مفهوم. وكذا إن خصصته بالشرط، قلت اعطي زيدا إن جاء على فرس، لما تقول إن جاء على فرس خصصت إعطاءه بأنه جاء على هذه الحال، أما وهي كثيرة المفاهيم. أما مفهوم اللقب كأنت وهو وزيد وعمر، هذه لا مفهوم لها إلا إذا جاءت في سياق والسياق يدل عليه، كأن بسم الله، كأن يأتي إنسان مريض فيقول ذهبت إلى فلان الطبيب وإلى فلان المعالج وإلى فلان المشهور بالكي ولم ينجع دواءهم ولم يفدني كذا، فتقول الطبيب زيد، الطبيب عمر، يعني من ذهبت إليهم ليسوا بأكفاء في علاجك، إنما الكف والطبيب الحاذق هو زيد، فتخصيصه لأجل السياق هذا له مفهوم. وأما إذا قال زيد طبيب لا يعني أن غير زيد ليس بطبيب. أما إذا جاء لخصوص أمر كهذا الأمر، لما قال ذهبت إلى فلان وفلان ثم تقول الطبيب زيد، لا يعني أن غير زيد ليس بطبيب، لأنه جاء لأنه سيق لسبب لبيان أن من ذهبت إليهم ليسوا بمستوى هذا، وإلا في غير زي الطبيب من هو أحذق منه وأجود منه. فلما قال ألا ترضى مني أن تكون بمنزلتي هارون من موسى، إنما قصد إرضاءه لقال ألا ترضى، لأنه كان غضبان يبكي. ثم لما قال له ذلك وقصد إرضاءه دل على أن هذا إنما وصفه وصف علي رضي الله عنه بأنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى جاء لسبب فلا مفهوم له، وإلا كل من جعله خليفة صلى الله عليه وسلم فهو بهذه المنزلة، أي أني رضيتك لأمانتك، وكان صلى الله عليه وسلم لا يجعل أحد خليفة إلا لأمانته. ذكرنا هذا لأجل أن يتفطن القوم أن من ذهب إلى غير أهل السنة والجماعة يضل، وأن هؤلاء الأقوام لم يجعلوا لهم واليا يسوس أمرهم. الوالي عندهم منتظر وغائب، وهم ينتظرون خروجه. ولذا لما كان ليست لهم في أعناقهم بيعة لمسلم يتولاهم من يتولاهم ويسوس أمرهم من أقبح الناس، هؤلاء إذا جاء أهل الكفر وحاربوا المسلمين أول من يقوم بنصرتهم هؤلاء الذين لا والي لهم ولا إمام، نسأله سبحانه العفو والتوفيق. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي ولا تتبع وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. اقرأ. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لما تم الميقات والموعد ووفى موسى ما طلبه ربه منه، ولما جاء موسى لميقاتنا أي للموعد والوقت، ولذا بعض النحويين يجعل اللام بمعنى عنده، والميقات موعد المكان الذي فيه الوقت، وفي الغالب لا يقال ميقات إلا وهناك ما تدعو الحاجة إلى أن يكون في ذاك الموضع. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، الله عز وجل اصطفى موسى دون سائر البشر بالكلام، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فلما كلمه ربه اشتاق موسى إلى رؤية ربه، فطلب من الله عز وجل أن يراه، قال ربي أرني أنظر إليك. موسى أعلم الناس بمعرفة قدر الله عز وجل وجلاله وتعظيمه، لا تظن أن كليم الله من عوام الناس لا يفهم قدر الله عز وجل، بل هو أجل من ذلك. فلم يطلب محالا، إنما طلب أمرا جائزا. ربي أي يا رب، وكلمة رب فهو أفضل ما دعا ونادى المؤمن الله عز وجل بهذا النداء. فإذا أردت أن تدعو الله عز وجل لحاجة لك فقل يا ربي، يا سيدي يا مولاي. يظن من يظن من الأعاجم أن هذه اللفظة أعلى وأقدر، والصحابة رضي الله عنهم إنما يقولون يا رب يا رب. قال ربي، أما إذا أثنيت على الله عز وجل ذكرت وصفا من أوصافه القدرة وإحاطة العلم وما إلى ذلك من أوصافه المجيدة فقل اللهم، وأما إذا ذكرت بؤسك وفقرك وحاجتك إليه قل يا رب. قال ربي أرني أنظر إليك، رؤيا ونظر. النظر تحديق الحدقة، يعني هذه العين الباصرة تجول بها في الشيء المرئي التماسا لمعرفة ذاك الشيء، تقول نظر إليه. أما رآه بمعنى إدراك الباصرة للشيء المرئي، فموسى طلب الرؤية ما طلب النظر. قال ربي أرني أنظر إليك، أي مكني يا ربي وهيئ لي ما أستطيع به رؤيتك. الله عز وجل ما قال ما تنظر إلي، وما قال لم ترني، إنما قال له سبحانه وتعالى انظر إلى الجبل، ما قال ارأى الجبل ولا تراه أو ستراه، قال انظر إلى الجبل، لأن الرؤيا أجل من ذلك، والجبل أعظم مخلوق.